يقول ألا يكون البيع قبل قبضه وكيلا عن البائع الأول كالوكالة عن الشريك الأصلي؟ لا ما يكون هذا بيع، ما هي وكالة، ما يقول بعتك عن فلان نيابة عن فلان. يقول كيف يكون الضمان على المشتري في غير المكيل؟ مثل لو شخص اشترى سيارة من المعرض تمام، ثم قال صاحب المعرض خذ السيارة، فقال له غدا آتيك، ثم أتى سارق وسرق السيارة، من يضمن؟ المشتري. يقول ما هي القاعدة في القبض سواء كان المبيع مكيلا أو لا؟ نقول لا يجوز بيع أي مبيع سواء كان مكيلا أو موزونا أو مدروعا أو معدودا أو غير ذلك إلا بعد قبضه. ومما يكثر مثل بيع السلع في البنوك، يقول أنا بيعك طن حديد بكم؟ ب50,000، تسددها اقساط ب60,000، ما في قبض، البنك ما قبض وأنت ما قبضت من البنك، ويقول تعطينا وكالة نبيع، ما في سلعة أصلا، فهنا ما يجوز. ذلك في بعض البنوك يقول بيعك سلعة نحاس حديد مكيفات اسمنت وما فيه لا سلعة ولا قبض. السبب من قال يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه، هنا أدخل المشترين في أوهام وفي أضرار. نعم يا سليمان، لو قال لك صاحب البنك أنا عندي سلعة نحاس طن كامل نحاس أبيعك إياها ب100,000 وأقساط سددها 120، على قول المصنف تدخل في المكيل ونحوه ولا غير المكيل ونحوه؟ ها؟ النحاس كيل طن، أيوة وزن، وش تقول وزن؟ طيب لو قال 1,000 كيس اسمنت عبد الرحمن معدود 1,000 كيس اسمنت، أنا قصدي من الكلام هذا كله أن الدرس أمس واليوم وقوعه في معاملات الناس كثير، وإن كان المصنف رحمه الله أتى فيه بأسلوب جزل قوي قد لا يفهم الطالب ابتداء. نعم. يقول أعمل صاحب متجر الأثاث وأضع أحيانا قيمة ربحية ضعف ثمن شراء السلعة، فهذا جائز؟ وأحيانا أخذ العبوم من الزبون قبل السلام منتج لتحسين التصنيع وتجهيز البضاعة واستكمال. إذا كانت البضاعة ما هي عندك ما يجوز، هذا مثل الشق الثاني. الشق الأول يجوز رفع السعر بشرط ألا يكون الربح فيه فاحشا، وإنما يكون معروف عرفا. الله يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يقول إذا باع البائع على المشتري سلعة في المحل فلا يصح للبائع بيعها ولا يصح المشتري بها إذا لم يقبضها. يقول إذن هذا ضرر على البائع، ليس كذلك؟ لا، إذا قبضها يبيع. مثلا اشتريت مكيف ورآك شخص إن اشتريته فقال بعنية، نقول ما في بس تبيعه إياه، لكن إذا أخذته من المحل، إذا قبضته كيف يقبضه هو درس غدا إن شاء الله. يقول إذا باع صاحب المزرعة ثمر هذه المزرعة المشتري الأول وجاء المشتري الثاني واشترى المشتري الأول، ليس هنا بيع للسلعة في مكانها، فلا يصح البيع ولا يصح التصرف فيها، مثل ما قلنا لكم مستثنى هذا من عندنا الرؤية والصفة وغير المكيل والمعدود والثمر على الشجر، يجوز البيع فيها قبل، يجوز البيع فيها قبل القبض، ما في بس يجوز التصرف فيها قبل القبض. ولماذا نقول يجوز بيع الثمر على الشجر وهي في مكانها؟ لأن لو قبضها المشتري تلفت، مثلا تحتاج تجلس في الشجر 10 أيام أسبوعين، فلو نزعها تلفت، لا فتبقى في مكانها تشرب من الماء وتتغذى من نفس الشجرة وتباع في مكانها، بشرط إذا كان في الحب يشتد وإذا كان في الثمر حتى يتلون أحمر ويصفر. نعم. يقول تعاملات الأسهم كلها تحدث في نفس مكان البيع ولا يحدث قبض. الأسهم تختلف، الأسهم في شيء منها لك نصيب في رأس المال فتجعلك شريك، وهذه يشترط في حلها أن يكون نفس العمل مباح، ما يكون مثلا في تجارة خمور ونحو ذلك أو خنزير وهكذا. والشرط الثاني أن يكون معاملات لأنك تصبح شريك معهم، معاملات الشركة ما تكون محرمة، مثل ما يكون اقترضت من ربا أو تتعامل بربا. تمام. الأمر الثالث تكون على وفق الشريعة في بيعها وشرائها، مثل ما يكون فيه نساء ونحو ذلك. أما الذي فيه بيع قبل القبض، مثل بعض البنوك قالت بدل ما نبيعك ندخلك في الأسهم، لا عندنا السلعة لكن حقيقة هذه السلعة وهمية، فما فيه لا قبض ولا غير قبض، فيبيعك باسم بضاعة وما في بضاعة. ولو في بضاعة وتبيعها وتشتريها وتأخذها منهم نقول ما في بسك، ما في بضاعة. فقلدوا الأسهم باسم البضاعة. يقول قول مسلم لا تبيع ما ليس عندك من المراد بعندك، هل القبض يكون حكمي أم لابد أن يكون حقيقي؟ يأتي إن شاء الله درس غدا كيف يكون القبض. يقول شخص يريد أن يشتري الغنم وأنا أخذت منه المبلغ واشتريت من الشخص الآخر وأعطاه ولا يعرف، هذا ما في بأس. يقول لو أني ذهبت إلى محل وقلت له يوجد، هل يوجد عندك برتقال؟ فقال لي آتي به من محل آخر، وكان القبض عند المحل الآخر، ما في بأس، ما في بأس. يعني قال تعال المكان هناك، فكان اشتراها وأعطاه إياه. يأتي إن شاء الله في درس بعدين كيف يكون القبض، قبض كل شيء بحاله. يقول أعد لنا التي يجوز بيعها قبل القبض. نقول على الصحيح لا يجوز بيع شيء قبل القبض، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة وأئمة الدعوة، فهو مذهب الحنفية ومذهب الشافعية. يقول هل يجوز دفع أو رفع السعر المنتج مع معرفة أنه أن أحد لا يملك السلعة غير أنه أي لم يجد عنده أحد في السوق غيره؟ هذا الاحتكار ما يجوز. المسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ، الشخص لا يرفع ربحا فيه مضرة. يقول شخص أبرم عقد توريد حديد مع شركة مقاولات وليس لديه الحديد. نعم، هو باع ما ليس عنده، لكن لو قالوا له اشتر لنا حديدا ونعطيك مبلغ كذا، نقول ما فيه بس. من أي باب تكون هذه؟ نعم علي. أو الوكالة. يقول هل يجوز بيع الثمر عن النخل إذا تلون؟ يجوز، قبل التلوين ما يجوز. يقول فمن ضمان من هو الذي يضمن؟ المشتري. اللي درس اليوم من ضمانه ضمان المشتري. يقول هل الأسهم اليوم تدخل في المبيع قبل القبض مثل ما أخبرناكم؟ إذا كان كمساهمة شركة لا يدخل في درس اليوم، وإذا كان مساهمة في بيع السلعة يدخل درس اليوم، لا يجوز إلا بعد القبض. كيف يقبض؟ يأتي إن شاء الله درس هذا. وتحريم أيضا رواية على الإمام أحمد، يعني المصنف أخذ أن يجوز البيع قبل القبض وهو رواية، ورواية الأخرى التي عليه الجمهور التحريم. يقول اشتريت لشخص منزلا وأنا شريك مع المشتري، هل يجوز أن أخذ دلالة من البائع مثلا في ريال وهو لا يملك شريك المشتري؟ لا ما يجوز، لأنك أنت في حقيقة أيضا مشتري. يقول فواكه التمر من المكيل ويجوز بيع على أشجارها، فهل بيع على الأشجار يختلف بعد جنيها وما العلة في ذلك؟ نعم يختلف، إذا كانت على الشجر تدخل في الصنف الثاني، وإذا كانت بعد الجني تدخل في الصنف الأول، مكيلا أو معدودا على حسب نوع الثمر. نقول هل يجوز أن تجعل ثلاث أشخاص ويسأل أسئلة والذي يجيب يأخذ من الآخر مبلغ من المال، والمال هو الشخص الذي يلقي المسابقة ويدخل في القمار؟ إذا كان مبلغ من الجميع من الثلاثة هذا قمار، يأتي إن شاء الله في باب السبب. يقول في صورة يكون الضمان على المشتري إذا كان المبيع غير مكيل ونحوه من ضمان المشتري ما عداه من ضمان البائع، مثل إذا كان على الشجر إذا منعه البائع، إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، هنا من ضمان البائع. يقول اشتريت، نعم، يقول في تجارة الانترنت تجعل الشركات مخازن الإيجار، فبعد شراء المشتري تذهب إلى المخزن ثم يبيع ما اشتراه من هذا المخزن وهو لم يره بعد، ما يجوز، لازم لابد قبض الشخص ما يتساهل بهذا. يقول في الحاشية بين ما يدخل في ضمانه وما لا يصح تصرفه فيه عموم وخصوص، وكل ما لا يصح تصرفه فيه لا يدخل في ضمانه، يعني يكون مع العبارة كل ما لا يصح تصرفه فيه ما يدخل في ضمانه لأنه ما استلم شيء ممنوع من التصرف فيه، فتحميلنا إياه للضمان ظلم عليه، مثل لو أن شخص اشترى 100 كيل تمام بر، فتلف هذا المبيع، نقول من ضمان البائع. لماذا؟ لأن احنا منعنا المشتري من القبض. قالوا وليس كل ما لا يدخل في ضمانه لا يصح تصرفه، وليس كل ما لا يدخل في ضمانه لا يصح تصرفه فيه، ليس كل ما لا يدخل في ضمانه، مثل ايش اللي ما يدخل في ضمانه؟ اللي مثل ضمان المشتري، مثل مكيل وموزون لا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. يقول ما حكم تقسيط الحديد من البنك في التعاملات اليوم، بدلا أن يأخذ ويقسط سيارة يعطونه حديد ويبيعونه له؟ يقول ما في حديد، لو في حديد ما في بأس، بشرط أن يقبضه البائع، مثل يشتري الحديد يقول البنكين الحديد، يقول هذا الحديد، فيأتي بالسيارة ويضع الحديد في السيارة ويحملها ويذهب بها مثل سوق آخر ويبيعه هكذا. أما حديد وهمي لا يعلم أين مكانه ولا كميته، وإنما ورق حديد 6 طن ويقول آخر 10 طن ويقول آخر 100 طن وما في حديد، هذا ما يجوز. قل بالخصوص على 3 بضاعة موجودة عندي، ولكن الزبون يريد تغيير اللون فأخذ عربون تغيير اللون الآخر وقم بتصنيع، لأن لم أخذ عربون ما في بس، ما في ضمان حقه يعني. يقول إذا أتت الكدرة والصفرة بدل الحيض هل تغتسل؟ لا توضأ فقط. يقول هل يجوز الحيض أن تقرأ القرآن وكذلك دخولها إلى المسجد وللرجل يجوز له أن يقرأ القرآن إذا كان جنب. الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن وعليها الحيضة مثل ما أخبرناكم سابقا. ما في حديث صحيح يمنع المرأة من قراءة القرآن، والحديث الذي يمنع ضعيف. وهذا ما يفتي به الشيخ باز رحمه الله كثيرا. إذا أردت أن تقرأ تضع قفاز على يديها أو حجاب وتقرأ القرآن، إذا كان من غير مس يجوز لها. قالوا كذلك دخول المسجد، ما يجوز دخول المسجد. يقول هل ينطبق حتى على الجماع إذا لم ينقطع الدم أو على الصلاة فقط؟ الصلاة وما جرى مجراها، الصلاة، الصيام، الجماع، الطواف وهكذا. نعم. النذر لنذر شخص، نذر علي إن كنت كذا، أو تعليقه بالطلاق إن كنت طاهرة فأنت كذا. يقول إذا كانت مرة لا عادة كل سنة ثم في شهر استمر الدم بخروج من 19 يوم وهي تعرف أنه دم حيض فمتى تطهر؟ نقول ما إذا كان دم حيض فبعد 15 يوما تتوضأ وتغتسل وتصلي. يقول هل في الحيض أقل أو أكثر؟ وكم أقل؟ أقل الحيض ما لها أقل، لا حد لأقل، أكثر 15 يوما، وغالبه 6 أو 7 أيام، غالب النساء 6 أو 7، يختلف حسب البلدان. بلدان يكثر فيها تحيض المرأة فقط 3 أيام، وبلدان يحيض النساء فيها 7 أيام،